وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحياتهم فيها ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها أصلها ثابت وفرعها في السماء لها كل

قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار Yeah. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الشمس والقمر الله الذي خلق السماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك عند بيتك المحرم ربنا إني أسكنت من ذريتي عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ربنا إنك تعلم ما ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق سميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي صدق الله العلي العظيم.